بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله من المقبولين، إنه على كل شيء قدير. الليلة يا إخوان هي ليلة الاثنين 23 من شهر في الحجة سنة 31400 في جامع الراجحي، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتمم للستين من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وما زال الكلام معقودا لشرح باب حروف الجر، فقد انتهى ابن مالك من الكلام على تقسيمات حروف الجر، ثم بدأ بالكلام على معاني حروف الجر، وبدأنا معه بالكلام على معاني حرف الجر من، وانتهينا من ذلك. فقال بعد ذلك رحمه الله تعالى: للانتهاء حتى ولام وإلى، ومن وباء يخمان بدلا، واللام للملك وشبهه وهي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيدا، والظرفية السبن ببا وفي، وقد يبينان السببا، بالبستعن وعد عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي، على للاستعلاء، ومعنى في وعن بعن تجاوزا، عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى، كما على موضع عن قد دعلا، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى، من أجل ذا عليهما من دخلا. لعلنا نقف هنا ونشرح ما تيسر من هذه الأبيات. قال رحمه الله تعالى: للانتهاء حتى ولام وإلى، يعني رحمه الله أن هذه الحروف الثلاثة وهي إلى وحتى واللام كلها تدل على الانتهاء، يعني انتهاء الغاية، سواء كانت غاية مكانية أم كانت غاية زمانية، إلا أنها في الحقيقة ليست سواء في هذا المعنى. فالباب في هذا المعنى أي الدلالة على انتهاء الغاية لإلى، فهي الأكثر استعمالا في الدلالة على هذا المعنى، ويأتي بعدها حتى، وفي الأخير يأتي اللام، فاستعماله في الدلالة على انتهاء الغاية قليل. فلهذا يقول كثير من النحويين إن تأصل دلالة إلى على الانتهاء جعلها تستعمل في الغاية كلها، أي سواء كانت في آخر الغاية أو في أثنائها، بخلاف حتى فلا تستعمل إلا في آخر الغاية، يعني لو أردت أن تبين نهاية سهرك فإنك تقول سهرت إلى آخر الليل، ولك أن تقول سهرت حتى آخر الليل، فإذا سهرت إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل فالباب حينئذ للإلاء، تقول سهرت إلى منتصف الليل أو إلى ثلثه، ولا تقول سهرت حتى منتصفه أو حتى ثلثه، لأن حتى استعمالها في هذا الباب ليس متأصلا وكثيرا، والوارد من الشواهد على استعمالها مع آخر الغاية. أما إلى فالأمثلة على ذلك كثيرة، لأنها هي الأصل في الدلالة على انتهاء الغاية. تقول سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه، وقال عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى هنا حرف جر ودل على الغاية. وأما استعمال اللام للدلالة على انتهاء الغاية فقلنا إنه قليل ولكنه وارد، ومن ذلك قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى. ما معنى اللام هنا؟ إلى. وقد جاء في آية أخرى قوله تعالى كل يجري إلى أجل مسمى، وهي كما قلنا تستعمل في الغاية سواء كانت مكانية أم كانت زمانية. فإذا في الغاية المكانية كقوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدلت على الغاية المكانية. وفي الغاية الزمانية قال تعالى كل يجري إلى أجل مسمى، وقال ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذه غاية زمانية. وفي حتى تقول في الغاية الزمانية قوله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه غاية زمانية. وفي الغاية المكانية قولهم في المشهور أسألت السمكة حتى رأسها، حتى حرف جر ورأسها اسم مجرور. وفي اللام في الغاية الزمانية قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، وتقول أيضا انتظرتك للظهر، يعني إلى هذا الزمان. وسيأتي أن لللام معاني أخرى وسيذكرها ابن مالك إن شاء الله ونشرحها حين ذات إن شاء الله تعالى. فهذا معنى قوله من انتهى حتى ولام وإلى. ثم قال رحمه الله ومن وباء يفهمان بدلا، يعني أن هذين الحرفين من حروف الجر يستعملان فيما يستعملان للدلالة على البدل. فمن تأتي بمعنى بدل كما في قوله تعالى رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فالمعنى والله أعلم بدل الآخرة. وكقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ما معنى منكم؟ ولو نشاء لجعلنا منكم، هل من هنا لابتداء الغاية يعني أن الملائكة منكم، أو تبعيضية أن هؤلاء بعض منكم؟ لا، ولكن المعنى والله أعلم كما ذكر المفسرون ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة، لأن الملائكة ليسوا من جنس البشر. ومن ذلك قول الشاعر جارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستق، يقال الفستق والفستق لغتان، المعنى المتبادر أن هذه الجارية لم تأكل الأشياء الرقيقة، المأكولات الرقيقة، لم تأكل المرققة، ولم تأكل الفستق بدل البقول، وإنما تأكل ماذا؟ البقول. طيب، هذه من استعمالها بمعنى بدل. وأما الباء فإنها أيضا تستعمل بمعنى بدل، ومن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما يسرني بها حمر النعم. المعنى ما يسرني بدلها حمر النعم. ومن ذلك قول الشاعر: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم، يعني فليت لي بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة. أما دلالة من على البدلية فقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا على معاني من، فجمعها ابن مالك هناك وقلنا ولها معنى آخر سيأتي ذكره وهو البدلية في هذا البيت، وقد ذكرناه وأشرنا إليه من قبل. وأما دلالة الباء على البدلية فإن للباء معاني أخر أيضا سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ونشرحها ثم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى أو قبل ذلك، ابن مالك ماذا قال في معاني من في البيت السابق؟ في معاني من، من يذكر البيت؟ ها؟ لا، لك في البيت: بعض وبين وابتدأ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، نعم، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من نفر من انتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. قالوا لو أنه قدم الشطر الثاني ومن وباء يفهمان بدلا على الشطر الأول لكان أفضل لكي يجمع معاني من. طيب، سبحان من لا يكمل إلا كتابه. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل خفي وزيدا. فذكر معاني حرف الجر اللام، واللام لماذا؟ للملك وشبهه، وفي تعدية وتعليل خفي وزيدا. الملك وشبه الملك والتعدية والتعليل والزيادة. كم ذكر للام من معنى؟ ذكر هنا 5 معاني، وقد ذكر معنى آخر للام قبل ذلك وهو الدلالة على الانتهاء، انتهاء الغاية. فصار مجموع ما ذكرهم من معاني اللام 6 معاني. المعنى الأول الدلالة على انتهاء الغاية، وشرحناه وضربنا عليه بعض الأمثلة، وعرفنا أن دلالة اللام على الغاية استعمال كثير أم قليل؟ قليل للام. المعنى الثاني الذي ذكره ابن مالك اللام أن تكون للملك، أن تكون للملك، يقال الملك والملك والملك بمعنى واحد وهو التملك. والمعنى الثاني أن تكون لشبه الملك. والفرق بينهما أنها تكون للملك إذا كان التملك حقيقيا، وتكون لشبه الملك إذا كان التملك على باب التوسع والمجاز. فلهذا يفرقون، يقول هذا يسمى ملك وهذا شبه الملك. فقوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا لام ملك. نعم. وتقول المال لزيد، وهذه السيارة لعمر، والعمارة لأبي، هذه اللام هي لام الملك، يعني دل على التملك الحقيقي. أما قولك المفتاح للباب، هذا المفتاح للباب، أو هذا المفتاح للسيارة، أو السرج للدابة، أو هذا الباب للبيت، هذا ليس على التملك الحقيقي، فلهذا يسمونه شبه الملك. ويعبرون عن شبه الملك بالاختصاص والاستحقاق، وهذا يرد كثيرا عند المفسرين اللغويين، قلها اللام للاستحقاق أو للاختصاص، يعنون بها شبه الملك، الاختصاص والاستحقاق. ثم يفرقون أيضا بين الاختصاص والاستحقاق، فتكون اللام للاستحقاق إذا وقعت بين معنى وذات، إذا وقعت بين أمر معنوي وأمر ذاتي. الذاتي كما شرحنا أكثر من مرة الذي يدرك بالحواس، الحواس الخمسة، والمعنوي الذي يدرك بالعقل ما يدرك بالحواس. كان تقول السعادة للمسلم، اللام هنا ليست للملك الحقيقي وإنما لشبه الملك. طيب شبه الملك استحقاق أم اختصاص؟ يسمونه استحقاق، سعادة يستحقها المسلم. والقلق للكافر، والذل للمنافق، ونحو ذلك. وأما الاختصاص فإذا كانت اللام بين ذاتين، كأن تقول السرج للدابة والمفتاح للباب. نعم. فعلى ذلك ما معنى اللام يا إخوان في نحو قولنا هذه السيارة للزيت؟ ها؟ ملك. هؤلاء الأولاد لزيد ملك أم شبه ملك؟ ها شبه ملك بالاختصاص أم استحقاق؟ اختصاص، لأنها بين ذاتين. ومثل ذلك قوله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم الأزواج لكم، ملك أو شبه ملك؟ شبه ملك. اختصاص أم استحقاق؟ يسمونه اختصاص، هذه لام الاختصاص. طيب وفي قولنا المسجد للصلاة ليس للعب، المسجد للصلاة، هذا شبه ملك، شبه ملك، لكن اختصاص أم استحقاق؟ المسجد ذات، والصلاة صلاة، فلت معنى أو ذات، ألا تدركها وتراها وتنظر إليها وحركات وأقوال مخصوصة مبتدأ إلى آخر التعريف؟ نعم اختصاص، هذا اختصاص. طيب نعم تعليل، لا ليس التعليل المسجد للصلاة، أن تقول المسجد مختص بالصلاة. نعم وإذا قيل الاحترام للمسجد فهذا شبه ملك استحقاق. قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، نعم، هذا ما يسمونه ملك، انه لا يتصور في التملك الحقيقي، لان الحمد معنى، فيسمونه شبه ملك استحقاق. نعم، لا من استحقاق، يعني الحمد مستحق لله عز وجل. طيب، والامر يومئذ لله، ايضا استحقاق. طيب، ان له ابا شيخا كبيرا، له ان له ابا، اختصاص بين الذتين، نعم. اذا فهذا هو الملك، وهذا شبه الملك لنوعيه الاختصاص والاستحقاق. طيب، المعنى الرابع للام ان تكون للتعديه، ان تكون للتعديه، اي ان تعدي الى مفعول، كقولهم ما اضرب زيد لعمر، ما اضرب زيدا لعمر، ما علاقه زيد بالضرب؟ ها، ما اضرب زيدا لعمر، ها، ما اضرب زيدا لعمر، ما علاقه الضرب بعمر؟ ما علاقه الضرب بعمر؟ مفعوله، الا ان الضرب هنا لا يتعدى بنفسه، الضرب هنا لا يتعدى بنفسه، مع أن فعله ضرب يضرب يتعدى، ضرب يضرب هذا متعدي، ضربت عمرا، يضرب محمد عمرا، لكن عندما جعلناه أفعل التعجب، أفعل التعجب لازم، ما أضرب زيدا، تقول ما أضرب زيدا، تتعجب من ضربه، فإذا أردت أن تذكر مفعوله المضروب تأتي به مع اللام، ما أضرب زيدا لعمر، أوصلت الضرب إلى عمر باللام، فيسمونها حينئذ اللام تعليل. ويذكر بعضهم أيضا من أمثلة لام التعدية قولك وهبت لزيد مالا، ويجعل من ذلك قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وهبت لزيد مالا، ولا يقال وهبته مالا، ما يقال في الفصيح وهبت زيدا مالا، وإنما يقول وهبت له مالا، فإن عديته مباشرة إليه فهذه هب التي بمعنى الظن، تقول هبني قائما، هبني مسافرا، هذه التي بمعنى الظن، التي بمعنى الظن تتعدى بنفسها، هبني نائما، لكن وهب التي بمعنى أعطى تتعدى باللام، وهبت لزيد مالا، فالمال مفعول معطى، وزيد مفعول لأنه معطى له، فوصلت إلى المال مباشرة وهبت مالا، ووصلت إلى زيد باللام فسموها لام التعدية، هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس للام أن تكون للتعليل، وهذا معنى واضح، كأن تقول جئتك لطلب العلم، أو جئتك لإكرامك، ومن ذلك قوله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد. المعنى والله أعلم وإنه لبخيل بسبب حبه الخير، يعني المال، الإنسان بسبب حب المال بخيل، وإنه لحب الخير لشديد أي لبخيل، بخيل بسبب حبه المال. ومن ذلك قول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. وإني لتعروني لذكراك هزة، اللام هنا لام تعليلية أي تعروني هزة بسبب تذكري إياك. المعنى السادس للام وهو المعنى الأخير أن تكون زائدة، أن تكون اللام زائدة. وكما ذكرنا أكثر من مرة ما معنى قولهم زائدة، يعني ما معناها، ما فائدتها حينئذ؟ التوكيد، فزيادتها في اللفظ، أما في المعنى فليس هناك شيء زائد في المعنى، وإنما يعني أنها زائدة في بناء الجملة. بناء الجملة فعل، فاعل مفعول، فلو جاء اللام مثلا مع المفعول يكون زائد، لأن بناء الجملة فعل، فاعل مفعول، لكن قد يأتي يزاد للتأكيد لتقوية المعنى. فالمعنى السادس أن تزاد للتوكيد، وزيادة اللام للتوكيد تأتي على نوعين: قياسية وسماعية. قياسية أي مضطردة، سماعية يعني في شيء مما ثبت في الفصيح ولا يقاس عليه. فنبدأ بزيادتها للتوكيد سماعا، فتزاد اللام للتوكيد سماعا بين عامل ضعيف ومفعوله، تزاد بين عامل ضعيف ومفعوله. ومتى يكون العامل ضعيفا؟ في موضعين، يضعف العامل في موضعين. يقول مثلا: أكرمت زيدا، هذا عامل قوي فعل ونصب مفعوله بعده، يعني جاءت الأمور على الأصول، لكن يضعف العامل في موضعين. الموضع الأول إذا تقدم مفعوله عليه، إذا تقدم مفعوله عليه، كان تقول زيدا أكرمت، فزيدا مفعول مقدم وأكرمت هو العامل المؤخر، فالعامل هنا ضعف بالتأخر، فلك أن تقول زيدا أكرمت، ولك أن تقول لزيد أكرمت، لأن العامل ضعف بتأخره. ومن ذلك قوله عز وجل: إن كنتم للرؤيا تعبرون، بمعنى والله أعلم، إن كنتم تعبرون الرؤيا، تعبير متعدي، تعبرون عبرت الرؤيا، عبرتها، تعبرون الرؤيا. فعندما أخر العامل وقدم المفعول فقال إن كنتم للرؤيا تعبرون، أدخل اللام، ولك أن تقول في الكلام إن كنتم الرؤيا تعبرون، أو كما في الآية إن كنتم للرؤيا تعبرون، لهنا زيدت للتقوية والتأكيد. ومن ذلك قوله عز وجل: للذين هم لربهم يرهبون. فلو لم تؤخر الفعل لكنت تقول في الكلام للذين هم يرهبون ربهم، ولا تقول يرهبون لربهم. فعندما أخرت الفعل وقدمت المفعول جاز لك أن تقول الذين هم ربهم يرهبون، أو الذين هم لربهم يرهبون. إذا فيضعف العامل بتأخره، الموضع الثاني لضعف العامل أن يكون العامل فرعا، أن يكون العامل فرعا في العمل، يعني أن يكون اسما مشتقا عاملا عمل الفعل، لأن الأصل في العمل الفعل، فإذا جاء اسم يتشبه بهذا الفعل شبهوه بهذا الفعل وأعملوه عمله، فحينئذ اكتسب العمل أصالة أم تشبيها؟ تشبيها، فكان إعماله ضعيفا. والأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة والمصدر، فلك أن تقول في اسم الفاعل محمد مكرم أباه، أو محمد مكرم لأبيه، لك أن تعديه مباشرة ولك أن تقويه باللام، تزيدها للتقوية والتأكيد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى مصدقا لما معهم، وتقول في الكلام مصدقا ما معهم، وقال عز وجل فعال لما يريد، ولك أن تقول في الكلام فعال ما يريد، وتقول في إعمال المصدر فرحت بإكرام زيد أباه، أو فرحت بإكرام زيد لأبيه. إذا فالعامل يضعف في هذين الموضعين. ومما اجتمع فيه الضعفان أي تأخر العامل وكونه فرعا قوله عز وجل وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا لحكمهم شاهدين، فالعامل شاهدين اسم فاعل اسم فرع ومتأخر، ومعموله متقدم وهو الحكم، فلك أن تقول في الكلام كنا شاهدين حكمهم، كنا شاهدين لحكمهم، كنا حكمهم شاهدين، كنا لحكمهم شاهدين، كل ذلك جائز بالنحو. ومن أفصح من كل هذه العبارات؟ ها؟ من أفصح؟ الأفصح الآية في هذا الموضع في هذا المعنى، لكن الأفصح دائما هي تعريف البلاغة، تعريف البلاغة وهو أن يكون الكلام على مقتضى الحال، هذا هو الأفصح، يعني إذا كان الحال لا يقتضي توكيدا فالأفصح أن تؤكد أو لا تؤكد، لا تؤكد، وإن كان الحال يقتضي التوكيد الخفيف تؤكد توكيدا خفيفا، وإن كان الحال يقتضي التوكيد القوي الشديد تؤكد توكيدا شديدا، وهذا الأفصح. فلهذا يقول في النحو كل ذلك جائز، هذا عمل النحوي أن يقول لك صحيح خطأ، أما عمل البلاغي فهو أعلى من ذلك، وهو أن تعرف الأفصح والأبلغ وماذا يناسب الحال. أما في المعنى الذي في الآية فلا شك أن الآية هي الأفصح فيه حينئذ. كيف؟ لا، هذا في الأسلوب، إذا جاءت أساليب حيث التقديم والتأخير هل نقول يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم هذه جائزة، والأكثر هو الأحسن في الاستعمال، والقليل لا يقاس عليه. طيب، فإن كثرت يعني كلها جائزة، هذا جائز وهذا كلها المستعملة، لك أن تقول أكرمت زيدا، ولك أن تقول زيدا أكرمت، يعني هذا أكثر من هذا، هنا ليس القياس بينهم بالكثرة، هذا جائز وهذا جائز، لكن الذي يفرق بينهما المعنى المقصود. هل أنت تعتني بالإكرام؟ تريد أن تبين أن الذي حدث الإكرام. أما على من وقع هذا أمر ثانوي. أنا كان تقول أكرم محمد العمال، لأن الغرض الأول عندك بين الإكرام من وقع، فإن أردت أن تبين المكرم الذي فعل الإكرام تقول محمد أكرم العمال فتبدأ بالمكرم، فإن أردت أن تبين الذي وقع للإكرام هذا الذي يهمك، هذا الذي تريد أن تبينه لنا في الأساس، فتبدأ بالمكرم فتقول العمال أكرمهم محمد. وإن كان المعنى الإجمالي واحدا لكن الفصاحة تقتضي أن تبدأ بما أنت معتن به. ولو تأملنا في القرآن لوجدنا هذا هو السبب في اختلاف بعض الجمل بين الآية مع أن المعنى واحد، والله أعلم بمراده. طيب قلنا إن اللام تزاد زيادة قياسية وزيادة سمعية، أما الزيادة القياسية فعرفناها الآن، وأما القياسية عرفناها تنقاس في هذين الموضعين، أما الزيادة السمعية فجاءت في بعض الشواهد، من ذلك قول الشاعر يمدح ابن الزبير رضي الله عنه وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد، ملكا أجار لمسلم، فكان القياس يقول ملكا أجار مسلما، لكن أدخل اللام بين الفعل ومفعوله للتأكيد والتقوية. قال ومن ذلك قوله عز وجل قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، ردف لكم يعني اقترب. والظاهر والله أعلم أن الشاعر إنما أراد بأجارة أراد فعل الإجارة، كأنه قال وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا فعلت به الإجارة لمسلم ومعاهد، هذا المعنى الذي أراده، فلهذا زاد اللام لكي يعرف أن هذا هو المعنى الذي أراده. والظاهر أن المراد في الآية والله أعلم أن ردف ضمن معنى اقترب، والتضمين باب واسع في البلاغة، وسبق أن أشرنا إليه، التضمين من أساليب الفصحاء، يعني أن يريد الفصيح التعبير بفعلين، فمن باب الاختصار يحذف أحدهما، لكن كيف يشير إليه؟ لابد أن يشير إليه، لا محذوف إلا أن يكون معلوما، هناك دليل يدل عليه. نعم، فمن هذه الأدلة أن تقول مثلا، نذهب إلى أمثلة أخرى ثم نعود إلى هذه الآية، كما في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره أم يخالفون أمره؟ في ظاهر اللغة خالفت الأمر، لكن في الآية ما قال يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره، لأن المعنى والله أعلم فليحذر الذين يخالفون فيخرجون عن أمره، يعني هنا التحذير لمن خالف فخرج، فحذف الخروج وأبقى حرفه ليدل عليه، ولو قال يخالفون أمره لكان الحكم واقعا على كل من خالف خرج أو لم يخرج. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. في اللغة يقال يشرب بالعين أو يشرب من العين، من العين. قالوا المعنى والله أعلم عينا يشرب منها فيرتوي بها عباد الله، لأن مجرد الشرب ليس مدحا، قد يشرب الإنسان ولا يرتوي، وإنما المدح والثناء أن يمكن من الشرار حتى يرتوي منه. كيف يجمع بين الفعلين؟ قال عينا يشرب منها فيرتوي بها عباد الله، خرج عن حد الفصاحة للإطالة والاستطراد، فحذف الفعل وأبقى حرفه ليدل عليه. هذا يسمى التضمين، وهو كثير في كلام الفصحاء. قال ومن ذلك ردف لكم، أي ردف فاقترب لكم. قل عسى أن يكون ردف فاقترب لكم، كما قال في الآية الأخرى اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم. ما معنى اللام في اقترب للناس حسابهم؟ درسنا معنى اللام غاية، الدلالة على الغاية، يعني اقترب إلى الناس حسابهم. طيب، واللام في ردف لكم على قول من قال إنها زائدة فمعناها التأكيد، من قال إنها زائدة معناها التأكيد، لكن من قال لا إنها على التضمين يعني ردف فاقترب لكم فمعناها الغاية. نعم، ردف، ردف من الردف، تعرف الردف الذي يركب خلف الراكب على الدابة، الرديف. ردف لكم يعني اقترب إليكم مثل اقتراب الرديف من الذي أمامه. نعم نعم نعم، المعنى قريب، ردف فاقترب لكم. نعم، ردف في اللغة لا تتعدى باللام، يقول ردفه أي صار رديفا له، ما يقال ردف له يعني صار رديفا له. طيب، فبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على معاني اللام، لننتقل مع ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك، إذ يقول والظرفية تكتبن بباء وفي وقد يبينان السببا. والظرفية تستبن بذا وفي وقد يبينان السببا، يعني رحمه الله أن هذين الحرفين الباء وفي من حروف الجر يستعملان في هذين المعنيين الظرفية والسببية، فيدلان على الظرفية ويدلان على السببية. نبدأ بدلالتهما على الظرفية. أما دلالة في على الظرفية فهذا هو الأصل فيها، الأصل في أنها تدل على الظرفية، وهي الأصل في الدلالة على الظرفية. تقول محمد في البيت وزيد في المسجد والكتاب في الحقيبة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. والظرفية قد تكون حقيقية كالأمثلة السابقة، وقد تكون مجازية، فمن الظرفية المجازية أن تقول العلم في صدري، السعادة في الإسلام، الراحة في الطاعة. هل الطاعة تحتوي على تحتوي على السعادة احتواء حقيقيا؟ لا، احتواء مجازيا. ومن ذلك قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، الحياة في القصاص، القصاص فيه حياة. طبعا تضمن القصاص للحياة تضمن نجاة، ليس حقيقيا. هذه دلالتي على الظرفية. ودلالة الباء على الظرفية كان تقول محمد بالبيت وزيد بالمسجد، ومن ذلك قوله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، المعنى والله أعلم وفي الليل. وقال ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. وقال نجيناكم بسحر، أي في سحر. وقال وما كنت بجانب الغربي، أي في جانب الغربي. ويحاول بعض النحويين وهم البصريون التفرقة بين ظرفية في وظرفية الباء، لما ذكرنا في الدرس الماضي من أن البصريين يجعلون لحرف الجر معنى واحدا أصليا ويلحقون به بقية المعاني، والكوفيون وكثير من المتأخرين هم الذين يتوسعون في هذه المعاني فيذكرونها. المعنى الأصلي للباء كما سيأتي الإلصاق، الإلصاق. فيقولون إن في دلالتها على الظرفية دلالة مطلقة، يعني تستعمل في كل معاني الظرفية، ظرفية خفيفة، ظرفية قوية. إنسان سكن في الرياض أسبوع أو سكن في الرياض شهر أو سكن في الرياض سنة أو سكن في الرياض 30 سنة، ماذا يقول؟ يقول أنا ساكن في الرياض، لكل أنواع الظرفية. أما الباء قالوا معناها الأصلي الإلصاق، وتضمن معاني أخرى فرعية كالظرفية، فحينئذ لا بد تكون فيها إلصاق وظرفية، فلا تستعمل الباء للدلالة على الظرفية إلا إذا كانت الظرفية متمكنة كأنه منتصف. فالإنسان الساكن في الرياض وقتا طويلا كأنه منتصف بالرياض، يقول أنا ساكن بالرياض. أما الذي سكن وقتا قليلا فالفصاحة له ألا يقول أنا ساكن بالرياض، يقول ساكن في الرياض. وعلى ذلك يقول أنا أدرس في جامعة كذا وكذا، إذا كان يدرس منذ 10 سنوات أو يدرس منذ سنة، لأن في ظرفية مطلقة. فإذا أراد أن يستعمل الباء لا يستعملها إلا إذا كان تدريسه في هذه الجامعة له وقت طويل. فالذي يفهمه العربي يقول أنا أدرس بجامعة الإمام أنك تدرس في الجامعة منذ وقت طويل. طيب للذي ببكة، نعم، لأنه منذ أن نزل وهو في هذا المكان منذ زمن، منذ يعني بناه أبونا إبراهيم، بل بنات الملائكة كما يقال قبل ذلك، فلهذا استعملت الباء. نعم، يعني هذه المعاني لو تأملناها في كتاب الله عز وجل لما انتهى من العجب، ولاحتجنا إلى دروس ودروس في تأمل هذه الآيات. هناك رسائل وبحوث في تأمل معاني حروف الجر في القرآن الكريم، لكن الوقت أضيق من ذلك. في رسائل اسم حروف الجر في القرآن الكريم، عدة رسائل هذا الموضوع أو بحوث حروف الجر في القرآن الكريم. طيب، فهذه استعمال في والباء الظرفية، واستعمالهما في السببية. أما الباء فإنها تستعمل في السببية في نحو قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالباء في بظلم وبصدهم قالوا سببية، يعني بسبب ظلمهم وبسبب صدهم وقع عليهم هذا الأمر. قالوا ومن ذلك قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي أخذناه بسبب ذنبه. ومن ذلك أن تقول مات محمد بالجوع، يعني بسبب الجوع. أما استعمال في للسببية فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة للنار في هرة، يعني بسبب هرة حبستها، إلى آخر الحديث. قال ومن ذلك قوله عز وجل لمستكم فيما أخذتم، قال المعنى لمستكم بسبب ما أخذتم. ومع ذلك فإن الباء وفي لهما معان أخر ستأتي إن شاء الله ونشرحها ثم بإذن الله تعالى. فبادر ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الثالث فذكر لنا معاني الباء فقال بالبستعم وعدي عوض الخطي ومثل مع ومن وعن بها انطقي، فذكر لها ثم معنى بالبستعم وعدي عوض الخطي ومثل مع ومن وعن بها انطقي. ذكر في هذا البيت سبعة معان، وكان قد ذكر من قبل ثلاثة معان، ذكر دلالتها على البدن، وذكر دلالتها على الظرفية وعلى السببية. أما دلالتها على البدلية ومن وباء يفهمان بدلا، وأما دلالتها فسبقت قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا عند بيت ابن مالك الذي ذكر فيه معاني الباء، وهو قوله بالبستعن وعدي عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي. فذكر في هذا البيت 7 معان، وقبل ذلك ذكر 3 معان، فكان مجموع ما ذكره من معاني الباء 10. الأول أن تدل على البدل، والثاني أن تدل على الظرفية، والثالث أن تدل على السببية سبقة، الرابع أن تكون للاستعانة، وهذا قوله بالبستعن أن تكون للاستعانة، وهي الداخلة على آلة الفعل، سواء كان ذلك حقيقيا نحو كتبت بالقلم، ذبحت بالسكين، أو كان مجازيا ويمثلون لذلك بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. فعند الجمهور أن معنى الباء هنا الاستعانة، أي أبدأ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والمعنى الخامس أن تكون للتعدية، وعرفنا المراد بالتعدية، وبعضهم يقول في التعدية هو ما يجعل الفاعل مفعولا، كل ما يجعل الفاعل مفعولا فيسمونه تعدية، كهمزة التعدية، خرج الطالب، هذه خرج زد الهمزة أخرجت الطالب، انقلب الفاعل في خرج الطالب إلى مفعول به أخرجت الطالب بسبب همزة التعدية. أو تقول مثلا خرجت الطالب، التعدية هنا حدثت بالتضعيف، وقد تكون التعدية كما ذكرنا من قبل بحروف الجر، ومن ذلك الباء كقولك ذهبت بزيد، فبدل ذهب زيد أتينا بالباء فقلت ذهبت بزيد، فالباء هنا للتعدية. ومن ذلك قوله عز وجل ذهب الله بنورهم، في معنى ذهب نورهم، وقوله عز وجل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، على معنى ذهب سمعهم، فالباء قلبت الفاعل إلى مفعول فسموها باء التعدية. المعنى الثالث أن تكون للتعويض، أن تكون للتعويض، ويسمونها باء المقابلة، يعني أن تكون دالة على العوض، وهي الداخلة على الأعواض والأثمان، كان تقول اشتريت السيارة ب50,000 ريال، الباء هنا ليست للاستعانة وليست للظرفية، وإنما هي للدلالة على العوض، يعني أن ما بعدها عوض لما قبلها. قال ومن ذلك قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، المعنى عوض الآخرة، وتقول بعت الكتاب ب100 ريال، هذه معاوضة حقيقية أم مجازية؟ بعت الكتاب ب100 ريال حقيقية، معاوضة حقيقية، وقد تكون المعاوضة مجازية، كأن تقول كافأت إحسانه بالشكر. طيب، المعنى السابع أن تكون للإلفاق، الفقي أن تكون للإلفاق. حقيقة نحو أمسكت بزيدا أو مجازا، مثل مررت بزيد، يعني مررت مرورا متفقا بزيد، هذا معاني إجمالية ليس متفق، يعني متفق حقيقة، وإنما الاتفاق مجازي، بخلاف أمسكت بزيد فهذا الفاق حقيقي. وهذا المعنى وهو الإلفاق معنى لا يفارقها، فلهذا اكتفى سيبويه وأكثر البصريين بهذا المعنى، فلم يذكر للبأس سواه. طيب، المعنى الثامن للباء أن تكون بمعنى مع، يعني أن تدل على المصاحبة. قالوا من ذلك قولهم بعتك الثوب بطرازه، أي مع طرازه، ما هو الأشياء تجمل بها الثوب. ومن ذلك قوله تعالى اهبط بسلام، أي اهبط مع سلام، يعني اهبط مع السلامة، اهبط مع سلامة منا تصاحبك. وقد يقال إن في هنا دالة على الظرفية، اهبط بسلام يعني في سلامة منا، فتكون ظرفية مجازية. قالوا ومن ذلك قوله عز وجل فسبح بحمد ربك، يعني فسبح تسبيحا مصاحبا لحمد ربك. قال ومن ذلك قوله قد جاءكم الرسول بالحق، قالوا المعنى جاءكم الرسول مع الحق، أي جاءكم الرسول معه الحق. قال ومن ذلك قوله وقد دخلوا بالكفر، أي وقد دخلوا مع الكفر، يعني مصطحبين الكفر، دخلوا مصطحبين الكفر. المعنى التاسع للباء أن تكون بمعنى من، يعني للتبعيض، دالة على التبعيض، وهذا المعنى مختلف في إثباته، فبعض اللغويين أثبته للباء وكثير من اللغويين أنكره. ومن أثبته من اللغويين يثبتونه وهم يقرون بأنه قليل، قالوا ومن ذلك قولهم شربنا بماء البحر، قول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج، هذا البيت ذكرناه من قبل، شربنا بماء البحر أي شربنا من ماء البحر. قالوا ومن ذلك قوله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها. هذا المعنى استثر بعض اللغويين وكثير من الكوفيين، أما جمهور اللغويين والبصريون لا يثبتون هذا المعنى ويخرجون نحو هذه الآية كما قلنا على الترميم. وتخرجه على الترميم يثبت الفصاحة للآية، يعني قلنا ليس على الترميم، بل إن الباء بمعنى من، معنى ذلك أن قولك عينا يشرب منها عباد الله كقوله عينا يشرب بها عباد الله، لا فرق. يعني قلنا لا، عينا يشرب بها عباد الله على التضليل، يعني يشرب منها فيرتوي بها، كانت فيها فصاحة ليست موجودة في قولك يشرب منها. المعنى العاشر وهو الأخير أن تكون بمعنى عن، كقوله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل عن عذاب. وكقوله تعالى فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. قال ومن ذلك قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، أي تشققوا عن الغمام، والله أعلم بمراده. فهذه هي المعاني التي ذكرها إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى للباء. فبعدها يمكن أن نتوقف ونسأل عن قوله عز وجل في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، ما معنى الباء هنا من هذه المعاني المذكورة؟ الخلاف فيها مشهور عند اللغويين وعند الفقهاء قديما وحديثا. فقيل إن الباء على أصل معناها وهو الإلصاق، وهذا المعنى الأصلي المتفق عليه والأكثر أن الباء، والبصري لا يكون غير هذا المعنى للباء. فعلى ذلك يجب مسح جميع الرأس لأن المعنى ألصق المسح بالرأس، وإذا قيل الرأس فالرأس اسم للجميع لا للبعض. وقال آخرون بل معنى الباء هنا التبعيض الذي ذكرناه قبل قليل كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، وهذا قول الإمام الشافعي. ومعنى ذلك أنه يكفي أن يمسح بعض الرأس. وقيل إن الباء هنا للاستعانة كقولك كتبت في القلم، قال والمعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم، امسحوا أيديكم برؤوسكم. فعلى ذلك يجب مسح بعض الرأس ويجب مسح جميع الكفين. طيب قول قيل، وهناك قول ينسب إلى الإمام مالك أن الباء زائدة، وهذا معنى لم يذكره ابن مالك كقوله كفى بالله شهيدا، أي كفى الله شهيدا. قال والمعنى والله أعلم امسحوا رؤوسكم، فعليه يجب مسح جميع الرأس. والقول بزيادتها هنا ضعيف لأن الزيادة معنى لا يصار إليه متى ما أمكن أن يصار إلى غيرها، لأن الزيادة على خلاف الأصل، إلا إن كان في أدلة أخرى كهذه أدلة مثلا من الشريعة الأدلة الأخرى كالسنة أو الإجماع ونحو ذلك، فهنا يجب أن يصار إليها. لكن نناقشها الآن من ناحية لغوية نحوية. طيب ويمكن أيضا بعد ذلك أن نسأل سؤالا آخر، وأنت أن بعضكم يسألني ذكرنا في معاني الباء الدلالة على السببية فبظلم من الذين هادوا، وذكرنا من معانيها التعويض العوض المقابلة، فما الفرق بين هذين المعنيين؟ يقولون الفرق بين دلالتها على السببية ودلالتها على التعويض أن السببية لا يوجد المسبب بها إلا بوجود سببه، وأما المعطى بعوض فإنه قد يعطى مجانا. نضرب مثالا يتضح به المقال. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، صحيح؟ أشك أنه صحيح قوله عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا شك أن هذا صحيح وهذا صحيح. فما معنى الباء في الحديث؟ لم يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا الباء هنا سببية، يعني لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله. قالوا إن الباء هنا سببية، يعني أن العمل لا يسبب دخول الجنة، لأن عمل الإنسان مهما كان لا يكافئ نعم الله ويقوم بحقه. وإنما يدخل الإنسان الجنة برحمة الله وفضله، لأن السبب لا هنا سببية. وانتبهوا إلى أن المعنى منفي ليس مثبتا، وينفي. قل لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله، لأن المسبب لا يكون إلا بالسبب. طيب، أما قوله سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هنا عوض وليس في السببية، عوض. والذي يعطى بعوض قد يعطى مجانا. هم دخلوها عوض هذه الأعمال التي قاموا بها، وإن كانت لا تكافئ نعم الله وتقوم بحقه، فضلا من الله ورحمة. فعلى ذلك لا تعارض بين هذين النصين لما لاختلاف معنى الباء فيهما. ومن ظن أن المعنى فيهما واحد حدث في ذهنه اللفت. وهذه الأمور لا يعرفها إلا من دقق في مثل هذه المعاني. كان بقي وقت لعلنا نذكر بعض اللطائف والفوائد مما سبق شرحه، إلا إن كان هناك سؤال في الأسئلة أو لا. نعم. الباء هنا فيها خلاف، حتى ألف السيوطي فيما أظن رسالة في إعرابها ومعنى الباء فيها. فالذي يظهر أنها بمعنى المعية، يعني أسبح الله تسبيحا مصاحبا لحمده، سبحان الله وأصاحب ذلك بحمده. وقد يحتمل ذلك أيضا معاني أخرى، لكن هذا هو المعنى الذي يتبادر عند أكثر النحويين. نعم. سؤال آخر. نعم. ماذا تريد بقولك التضمين في الحروف؟ ما معنى قولك؟ يعني ما الفرق بين قولك إن هذا الحرف ضمن هذا الحرف، وبين قولهم إن هذا الحرف استعمل مكان هذا الحرف؟ هم يقولون ذلك، هم يقول إن الحروف حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض، هذا القول ينسب إلى بعض الكوفيين، قد ينوب بعضها عن بعض، لا ينوب دائما بعضها عن بعض كما قالوا. مثلا من تأتي بمعنى في قد تأتي بمعنى الباء، هذا معنى قولهم. هم يقول هذا تناوبت، يعني الفاء استعملت بمعنى الباء، الباء استعملت بمعنى من. أما قول البصريين لا يقوم بالتناوب، وإنما يثبتون لهذه الحروف معاني واحدة. حرف الباء له حرف الإلصاق، من له حرف الابتداء، وهكذا. المعاني الأخرى التي ترد عليها لا ينفونها، لكنهم يثبتونها على معاني بلاغية، أشهرها التضمين، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. التصليب يكون في الجذع ولا على الجذع؟ على الجذع. من قال بالتناوب قال إن في استعمل في معنى على وانتهى الأمر، كأنه نزع البلاغة من الآية. ما الفرق بين أصلبنكم فيها وعليها؟ لا فرق عندهم، لكن البصري يقول لا، من الآية قصدت التعبير بفي وليس في بمعنى على، معنى لا أفضل.